بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. وهي سخط الله عز وجل عليها حتى يرضى زوجها، وأن هذا السخط غايته إلى أن يرضى الزوج عليها. قال، وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال: إذا دعا الرجل، أي الزوج، امرأته إلى فراشها، هذا كناية عن الوطء، يعني دعاها ليطأها، فأبت، يعني امتنعت، فبات غضبان، يعني بات زوجها غضبان عليها، لم تزل الملائكة تلعنها والعياذ بالله حتى تصبح. وفي لفظ: لم يزل الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى، يعني الزوج. وهذا الحديث العظيم يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: إذا دعا الرجل امرأته، يدل على أن للرجل أن يدعو زوجته إلى الوقت، فإن أتت بطواعيتها من غير أن يدعوها فلا بأس، ولو دعاها أيضا لا بأس، يعني ليس حياء أن يدعو الرجل امرأته إلى الوطء. المسألة الثانية قوله: فأبت، يدل على تحريم عصيان الزوج إذا دعاها إلى الوطء. في حديث آخر قال: ولو كانت على التنور، يعني يجب أن تأتي إليه، يعني ولو كانت تصنع الخبز ويخشى أن يحترق وتخشى أن يحترق الخبز إن أتت إليه، أخبر وسلم أنها تترك الخبز يحترق وتأتي إليه. المسألة الثالثة قوله: فبات غضبان، يدل على أنه إن أبت بأن أبدت عذرا فقبل عذرها وبات غير غضبان لم يلحقها الوعيد. المسألة الرابعة يدل على أن الوعيد في حق المرأة معلق بغضب الزوج عليها. المسألة الخامسة يدل على عظم ومكانة الزوج في الإسلام بل عند الله عز وجل، حيث ترتب عليه وعيد شديد على المرأة إن لم تطع زوجها في الوطء، إن لم تستجب لزوجها إلى الوطء. المسألة السادسة قوله: لم تزل الملائكة تلعنها، يدل على أن الوعيد المترتب على ذلك هو لعن الملائكة والعياذ بالله للمرأة، ودعاء الملائكة مستجاب، والدعاء على الزوجة من أجل غضب الزوجة عليها. والمسألة السابعة يدل على عظم المنزلة الكبيرة للزوج، حيث أن من في السماء يلعن تلك المرأة التي أبت فراش زوجها وهم الملائكة. المسألة الثامنة قوله تلعنها، يعني تدعو عليها باللعنة، يعني الملائكة تدعو تلك اللعنة تلك المرأة باللعنة، وهو طرد الإبعاد عن رحمة الله. فيدل هذا على جواز لعن الملائكة للمعينين ممن جاء النص فيهم، أما المخلوقون فيما بينهم فصحيح أنه لا يجوز لعن المعين، لكن على سبيل العموم لا بأس، مثل لعن الله السارق يسرق البيضة، ومثل لعنة الله على الظالمين وهكذا. قوله حتى تصبح، يعني اللعن يستمر هذا حتى الصباح، وهذا إذا دعاها إلى الوط في الليل، وإن دعاها في النهار يستمر حتى المساء وهكذا، أي أن التعيين هنا زمنا لا مفهوم له، وإنما لأن الغالب أن زمن الوط في الليل، ولذلك في رواية مسلم الآتية قال حتى يرضى عنها زوجها، أي أن الغاية في هذا الغضب أو اللعن حتى يرضى الزوج عنها، فقد يستمر أياما عديدة. قال متفق عليه واللفظ لمسلم، قال في رواية مسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها. المسألة الحادية عشرة يدل على قوله في السماء، يدل على أن الله عز وجل يدل على إثبات العلو لله عز وجل لقوله كان الذي في السماء وهو الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية عشرة قوله ساخطا عليها يدل على إثبات صفة السخط لله سبحانه. المسألة الثالثة عشرة قوله حتى يرضى يدل على أن أمد السخط هو إلى رضا الزوج، وإن حملت الرواية الأولى على الصباح فيجعل ذلك في لعن الملائكة، يعني لعن الملائكة يستمر حتى الصباح إن كان في الليل قد دعاها، وأما سخط الله يستمر حتى يرضى الزوج، وبهذا نجمع الروايتين. والمسألة الرابعة عشرة يدل على أن الله عز وجل سميع بصير مطلع لأحوال الخلق، فإذا دعا الرجل زوجته فسخطت فأبت سخط الله على تلك الزوجة. والمسألة التي تليها يدل على علو منزلة الزوج على الزوجة، فمن في السماء من الملائكة والله عز وجل وحده مع الزوج في الأخذ بحق معصية تلك الزوجة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب عشرة النساء إلى أنه يحرم على المرأة أن تفعل الوشم والوصل من أجل التجمل لزوجها. قال لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة، يعني التي تصل شعرها بشعر آخر، وفي هذا تدليس على الزوج وتغيير لخلق الله، وتدليس أيضا على غير الزوج. والواصلة التي تعمل في مهنة وصل الشعر، والمستوصلة التي تطلب من غيرها أن تصل شعرها، والواشمة هي التي تعمل في مهنة الوشم، والوشم حرق الجلد حتى يخرج الدم ثم يوضع مكان ذلك الجرح والدم يثعب مادة إما زرقاء أو خضراء فتبقى في الجلد المحفور. والمستوشمة يعني التي تطلب الوشم من غيرها، يعني أن تطلب من غيرها أن يعمل لها الوشم. هذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة، يدل على أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب لترتب اللعن على ذلك. المسألة الثانية قوله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الواصلة، يدل على تحريم العمل في ذلك العمل بالوصل، فإذا كان بوصل الشعر بشعر آخر يدخل في الوعيد، فإذا كان وصله بما يعلم بأنه ليس من الشعر، مثل أن تربط المرأة في طرف شعرها خرقة بيضاء أو صفراء، هذا لا بأس لأنه ليس من الوصل، وإنما تزين لا يدخل في الوصل، والمنهي عنه وصل شعر بشعر. المسألة التي تليها يدل على أن الوعيد أيضا مترتب على من طلب ذلك، والمسألة التالية بقوله لعن الله الواصل والمستوصل يدل على قبح ذلك الفعل عند الله فلعن الطرفان والعياذ بالله. وقوله والواشمة يدل على أن الواشم من كبائر الذنوب، والواشم تغيير لخلق الله بإبقاء ذلك الرسم مثلا على الجسد، وأيضا فيه ضرر على البدن ويبقى هذا الضرر مستمرا عليه. والمسألة الثالثة أن اللعن أيضا يلحق من فعل ذلك والعياذ بالله، ومن تاب من ذلك سواء الواصلة أو المستوصلة وتوبتها بإزالة ذلك الشعر الموصول، وأما الواشمة والمستوشمة بإزالة الوشم إلا إذا أضر بالجسد فلا، فيبقى ويتوب الشخص بينه وبين ربه من ذلك الفعل. نعم، اتفقون عليه. صلى الله عليه وسلم محمد.